بالنسبة لجمع الصلاة بسبب المطر ورد أشياء. طب وما أصحها؟ ها؟ أصحها أو الواجب فعله يعني في هذه الأيام بالنسبة لنا؟ هو هذا، إذا نزل المطر فهو رخصة للجمع. لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو مقيم فيها بغير عذر السفر والمطر. نعم.